بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يسر إخوانكم في قناة التبصرة أن يقدموا لكم هذه المادة. صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن توقفنا من هذا الكتاب لامية الأفعال لابن مالك رحمه الله عند قوله: منها ما عينه اعتلت الإفعال منه، والاستفعال بالتاء وتعويض بها حصل من المزاد. إذن وهو يتكلم رحمه الله في مصادر أو كيفية صياغة مصادر الفعل الزائد على ثلاثة أحرف، كيف نتوصل إليه. الفعل الزائد على ثلاثة أحرف له كيفية صرفية، إذا ما عرفها الطالب سوف يهون عليه كيفية صياغتها. تقدم لنا منها مثلا أن الفعل إذا كان مبدوئا بنسبة وصل ماذا نفعل به حتى نحصل على مصدره؟ نكسر ثالثة ونمد ما قبل الأخير، فنقول مثلا في استغفر استغفارا، انطلق انطلاقا، اعتذر اعتذارا، اختفى اختفاء، اقتدر اقتدارا، ونحوه. وإن كان معتلا بالتاء المعتادة الزيادة فاستفادة المصدر منه تكون بضم ما قبل الأخير، فتقول مثلا في تكلم تكلما، تعلم تعلما، تغافل تغافلا، إلى آخره. وإن كان على وزن فعل فقياس مصدره التفعيل، تقول مثلا كرب تكريما، وعلم تعليما، ورتل ترتيلا، وسلم تسليما، ونحو ذلك. والفعل إذا كان على وزن استفعل إلا أنه معتل العين، معتل العين وصحيح لم، فطريقة استفادة المصدر منه أن تقول مثلا استغفر مثلا استغفر، لكن إن كان معتل العين فتقول مثلا استعاذ أو استقام أو استفاد أو استراح، لا بد أن تأتي بتاء في آخره، فتقول مثلا استفاد استفادة، استقام استقامة، استعاذ استعاذة، استراح استراحة. ماذا فعلنا؟ ماذا فعلنا في هذا المصدر؟ إذا أردنا أن نفكك بنيته ونفتش في ما بين حروفه ماذا حصل له من التغيير الصرفي، فنقول استقام، استقام هكذا أصلها استقوم، استقوم. إذن نحن الآن بالطريقة البطيئة نبين ماذا حصل حتى وصلنا إلى ذلك المصدر الذي هو معلوم ربما لكل واحد منا بديهة، كل واحد منا ناشئ ربما بين الحروف العربية وكلمات عربية، إذا قلت له ما هو مصدر استقامة سوف يقول لك استقامة، استفادة، استعادة. لكن نحن الآن نريد أن نبين ما يختص به المشتغل بهذا العلم، أن يعرف كيف وصلنا إلى هذا المصدر. إذن استقام أصله استقوم، هذه ألف عين الكلمة أصلها واو، لأن من قام يقوم، إذن أصلها استقوم على وزن استفعل، استقوم على وزن استفعل، استقوم قاف ساكنة وواو مفتوحة، نقلنا حركة الواو إلى القاف فصارت الواو ساكنة بعد فتحة، لا بد من قلبها ألفا، قلنا استقام أو استقام استقوم، فنقول استقام قلبنا الواو ألف قلبنا، ثم بعد ذلك أردنا أن نأتي بالمصدر فنقول استقام. المصدر نفسه له ألفه، المصدر عنده الألف التي هي مدته، إذن سوف يلتقي لدينا الألف التي هي ألف المصدر مع الألف المنقلبة من الواو، ألفين، الألف المنقلبة من الواو وهي عين الكلمة، والألف التي هي مدة المصدر. فنقول استقاء بألفين، متى؟ استقاما. نحذف إحدى الألفين على قاعدتنا أن الساكنان أن الساكنين إذا التقيا اكسر ما سبق، وإن يكون لينا فحذفه أحق، ولكن الحرفان كلاهما حرفين، الألف حرفين والألف حرفين، إذن بقي ما هو أولى بي أو ما هو الراجح منهما في أن يحذف. فبعضهم قال لا يحذف مدة وزن الألف الثانية، وبعضهم قال لا يحذف عين الكلمة وهي الألف الأولى، واتفقوا على أنه متى حذفت سواء الألف الأولى أو الألف الثانية يعوض عن حذفها تاء، يعوض عن حذفها تاء. إذن فنقول استقامة، ثم نعود مرة أخرى إلى هذا الوزن. ماذا ينبني على الاختلاف؟ سواء حذفنا الألف التي هي مدة الوزن، أو حذفنا الألف الأولى التي هي عين الكلمة هذه أصلها واو، يترتب عليه أو آثاره تتبين أكثر في الميزان، في ميزان الصرف. إذن قلنا إما أن تحذف، إذا حذفنا عينه قلنا بقول من قال بحذف العين فبقيت الألف واحدة ثانية، فيكون إذن الميزان على وزن استفالة، استفالة. وعلى القول بأن العين باقية والمحذوف إنما هي مدة الوزن، فيكون إذن وزنه ماذا؟ استفعلة، استفعلة، ولكن دائما تبقى معوضة. هذا هو الذي ترتب هكذا، هذا الكلام نفسه نقوله في استعادة واستراحة واستفادة واستماتة واستبانة ونحو ذلك. إذن قال استباحة، نعم هذا معنى قوله ما عينه اعتلت الإفعال منه، الإفعال هكذا قال رحمه الله، هو يريد ما كان من المصادر مأخوذ من أفعل، أكرم تقول إكرام، أحسن إحسانا، أعلم إعلاما، أقدر إقدارا، مثلا أضرب إضرابا، إذا كان هذا المصدر نفسه معتل العين، كأن تقول مثلا أقام إقامة، أفاد إفادة، أعاد إعادة، أدار إدارة، أفاء إفاءة، أساء إساءة، إلى آخره. فنفس ما قلنا في استفادة نقول هنا، سواء أن استفادة من استفادة وإفادة من أفادة. قال ما عينه اعتلت الإفعال منه، والاستفعال بالتاء، بالتاء في آخره، تاء التعويض، وتعويض بها أي بهذه التاء حصل من المزال، حصل من المزال أي من حف مزال على الخلاف المذكور. وإن تلحق بغيرهما تبين بها مرة من الذي عمل. إذا لحقت هذه التاء بغير هذه المصدرين معنى لم تأتي للتعويض فهي إذن تفيد المرة. إذن أما هنا فهي مفيدة للتعويض. فإذا أردنا المرة من هذا الفعل اللي هو استقامة لا نكتفي بالتاء فقط بل لا بد من أن نأتي بالواحدة بعدها فتقول استقامة واحدة أقام إقامة واحدة. إذن وإن تلحق لهذه التاء بغيرهما أي بغير إفعال والاستفعال تبين بها مرة من الذي عمل تبين بها أو تبين بها مرة من الذي تكون مصدر دال على المرة. نعم واصل البيت الذي له نعم قال ومرة المصدر الذي تلازمه مرة المصدر المصدر الذي تلازمه التاء معناها فيه أصلية بمعنى موجودة فيه مصدره موضوع على أنه مختوم بتاء مثل كما رأينا بعض المصادر مفاعلة مفاعلة جعل فعالا أو مفاعلة فاعلة كضاربه مضاربة شارك مشاركة تابع متابعة والفعل له كالزلزلة والوسوسة فيها تاء تاء المصدر أو كانت سماعية من هذه التاء فيه لكن مسموعة ليست قياسية كما رأينا في القشعريرة والطمأنينة. هذه المصادر التي فيها التاء تلازمها ماذا نفعل حتى نأتي بالمرة منها؟ قال رحمه الله ومرة المصدر الذي تلازمه أي الذي تلازمه التاء فيه موجودة فيه من أصلها من أصل مصدره موضوع على التاء. إذن هذه التاء يعني لا يمكن أن تستعمل هي نفسها في المرة فماذا نفعل؟ نحتاج إلى كلمة واحدة نذكرها بعد هذه المصادر حتى نستفيد. فتقول مثلا استقامة واحدة أو تقول مثلا قشعريرة واحدة مضاربة واحدة إلى آخر ذلك. نعم بذكر واحدة بعده أي بعد المصدر تبدو المرة لمن عقلها. نعم واصل نعم نعم قال باب المفعل والمفعل وكذلك حتى المفعول سوف نتطرق له إن شاء الله كذلك. إذن المفعل هذا نسميه المصدر الميمي المصدر الميمي. ما معنى مصدر الميمي؟ هو مصدر إلا أنه ملتزم فيه ميم في الأول مبدوء بها مفتتح بها لذلك سموه المصدر الميمي. هذا المصدر نعم نحن نتساهل في العبارة فنقول مصدر وإلا فهو اسم مصدر اسم مصدر. لكن قد تقول ما الفرق بين اسم المصدر والمصدر ما الفرق بينهما؟ إذن نعم هناك فرق بين مصدر واسم المصدر وانتبهوا جيدا لهذا الفرق لأنه فرق دقيق يحتاج إلى تدقيق تستيقظ على أن تتابع جيدا أين هو موضع افتراقهما. أما المصدر أولا فإنه يلتزم فيه في العربية أن يؤتى به بجميع حروف فعله أن تذكر معه جميع حروف فعله. فإذا قلت ضرب تقول ضرب المصدر الضاء والراء والباء هذه الحروف لا بد يعني تكون في المصدر ضارب بديت ألف تقول فيه مضاربة مضاربة جبنا بها تبس كاتب مكاتبة هذا المصدر لا بد لحروف الفعل كلها تكون مذكورة فيه فإن لم تكن مذكورة فالذي حذف منها يقدر يقدر إذا قلت لكم ما هو المصدر القياسي من شارك شارك مشاركة ولكن كذلك ذكرنا الشراكة لفاعل يجعل فعالا أو مفاعلة نعم مفاعلة وفعل اسم ما قد جاء بكبير إذن فعالا وهكذا كذلك يقول ضرب ضرابا مضاربة قاتل قتالا مقاتلا كيف فعلت وما هو محل الشاهد من هذا الكلام ما هو محل الشاهد من هذا الكلام نقول محل الشاهد منه عندما قلت لكم مثلا شارك هذا المصدر يعني في حقيقته فيه ألف الفعل طارب ألف قال لك جئ بوزن فعال منه ماذا فعلت تأتي إلى الضاد تكسرها الضاد تكسرها الضاد مكسورة بعدها ألف هل يطاوعك لسانك في أن تنطق بها لا إذن ما هو العمل حذفها أو قلبها ياء ألف وقعت بعد كسرة قلب ياء ألف وقعت بعد كسرة تنقلب ياء إذن ضارب سوف نقول ضراب إذن نعود كذلك إلى الكلام الذي قلته وهو أن المصدر يلتزم فيه الإتيان بجميع الحروف يعني حتى الزائد منها يعتبر إذن ضارب ضراب لكن ما نقول ضراب نقول ضراب ونقول قاتل نقول قتال ولا نقول قيتال إذن نقول أين هي الألف التي كانت في الفعل حذفت في المصدر نقول أنها مقدرة فلو قلتها لا يعاب عليك ولو وجدتها في بعض الكلام لا يعاب عليك إذن فاعل مصدرها فعال هذه الألف ياء قل ما تذكر فهو إذا مقدر المصدر يلتزم الإتيان فيه بجميع حروف فعله ظاهرة أو مقدرة وإن لم تكن ظاهرة ولا مقدرة فمعوضة مثال المعوضة ما كنا فيه الآن استقام حذفنا نعم على الخلاف الذي ذكرناه حذفنا ألف الوزن أو الألف المنقلب عن واو وعوضناها تاء إذن هكذا المصدر دائما يلتزم الإتيان فيه بجميع حروفه ظاهرة أو مقدرة أو معوضة كما كذلك نقول في وزن يزن زنة وصل يصل صلة وعد يعد عدة هذه التاء التي ترونها هي يعني تعويض عن فاء الكلمة المحذوفة هذا هو المصدر اسم المصدر لا يلتزم فيه هذا الالتزام اسم المصدر لا يلتزم فيه أن يؤتى بجميع حروف فعله إن وجدت فذاك وإن لم تجد فلا إذن هذا أحد الفروق بين المصدر واسم المصدر أحد الفروق ثم هناك فرق آخر وهو معنوي أن اسم المصدر لا يدل على المعنى بنفسه، وإنما يدل على المعنى بواسطة دلالته على لفظ المصدر. ما معنى هذه العبارة؟ لو قلت لكم مثلا مثال فقط، الوضوء ماذا نقول في هذا؟ مصدر ولا اسم مصدر؟ هذا اسم مصدر. اسم مصدر من توضأ، تقول في توضأ كلمة صادرة مبدؤة بالتاء وضمومه من فعل التاء زيد أوله. القاعدة عندكم ولا لا؟ إذن نقول فيه توضؤا، هذا هو مصدره، كتكلم تكلما وتعلم تعلما وتسلم تسلما، إذن هذا هو مصدره. وأما الوضوء فهو اسم المصدر. إذن الوضوء يدل على التوضؤ، الوضوء اسم للتوضؤ، والتوضؤ هو اسم للفعل المعروف، التوضؤ اللي هو الإنسان يتوضأ معناه يتناول الماء ويرفع. إذن فالوضوء اسم لي لفظ المصدر، ولفظ المصدر هو الذي يدل على المعنى. إذن هذا هو الفرق أو الفروق التي ينبغي معرفتها بين المصدر واسم المصدر، بين المصدر واسم المصدر. هذه الفروق، نعم، فروق مهمة وأساسية وضرورية ولا بد منها. إذن المصدر الميمي، نقول قلنا المصدر الميمي نعم، ولكنه في حقيقته اسم مصدر، اسم مصدر ليس مصدر، وإنما هو اسم مصدر مبدؤ بالماء، ملتزم فيه الإتيان بالميم، ملتزم فيه الإتيان بالميم. نعم، قال أقرأ البيت الأول. إذن كذلك هذا المصدر الميمي أيضا من حيث كيفية التوصل إليه، من حيث صناعته، لا بد لنا أن نقسم الأفعال لقسمين، كان أفعال زائدة أو كان أفعال مجردة. أما الفعل الثلاثي المجرد، إذا أردت اسم المصدر منه الميمي، هذه الطريقة رحمه الله ذكرها لنا، قال من ذي الثلاثة لا يفعل له، من ذي الثلاثة لا يفعل له، ذي الثلاثة من الثلاثة، ذي الثلاثة الفعل الثلاثة، شرط عليك الشرط، وهو أنه ليس له مضارع مكسور العين، ليس له مضارع ماذا؟ مكسور العين. عبر عن الشرط بقوله لا يفعل له، أي ليس له مضارع مكسور العين، ليس كضرب يضرب، ولا كوعد، ولا مثلا كوقف يقف، ولا كهلك يهلك، ولا إلى آخره. إذن قال لك لا يفعل له. إذا كان عندك فعل ليس له يفعل، ليس له مضارع مكسور العين، وإنما مضارع مفتوح العين أو مضموم العين، فجئ بالمصدر منه على وزن مفعل بفتح العين. فتقول مثلا في قاعدة، تقول يقعد أو يقعد، قاعدة يقعد، تقول إذن في مصدره مقعد، وتقول في مكانه وزمانه مقعد بفتح العين. من ذي الثلاثة لا يفعل له يأتي بمفعل بفتح العين لمصدر أو ما فيه عمل المصدر، أو ما فيه عمل المصدر. المصدر هو الحدث، المصدر هو الحدث، المصدر هو الحدث، والمفعول فيه هو المفعول فيه الحدث. إذن مفعل من مجلسة مثلا، أو عفوا من قاعدة يقعد، تقول مقعد. ماذا تريد بمقعد؟ تريد به نفس القعود، نفس القعود، وتريد به كذلك زمان ومكان القعود. تريد نفس القعود، تقول مقعد زيد معناها قعوده، وإن شئت قلت مقعد زيد معناها هذا زمانه، زمان القعود معناها يقعد هو في مجلسه ولا في المقر، يجي يقعد قعود مثلا كل الساعة الخامسة ولا الساعة الخامسة والنصف في المقر. والسؤال الثالث، إذن مقعده بمعنى مكان قعوده، وإن شئت كذلك زمان قعوده، وإن شئت نفس القعود. إذن فهو مستعمل للثلاثة، من ذي الثلاثة لا يحل له، ائتي بمفعل لمصدر، لمصدر نفسه أو ما فيه عامل المصدر. ما فيه عامل المصدر هو الزمن والمكان، لأن المصدر يدل على الحدث، وزمان وقوعه أيضا هو مفعول فيه، ومكان وقوعه أيضا مكان وقوع الحدث. إذن فمفعل من فتح العين تستعملها بالنسبة لهذا النوع من الأفعال لما كان منها تريده أن تستدل له على زمان أو مكان أو نفس الحدث. فتقول مثلا قاعدة يقعد وفرح يفرح أفرح، تقول مثلا مر يمر تقول ممر، فتح نصر ينصر تقول منصر، فتح يفتح تقول مفتح، إلى آخر. جلس يجلس، أنت الآن وقال لك لا يفعل له، جئت أنا بما لو يفعل، هذا ليس جاري على هذه القاعدة. واصل البيت الذي يليه، كذلك ولا كذا؟ كذاك، كذاك، إذن كذاك معتل لامي، كذاك أي كالذي سبق، تأتي بوزن مفعل للدلالة على الحدث وزمان ومكان حدوثه. معتل اللام، معتل اللام من الأفعال. إذا كان الفعل معتلا فلا تلتفت إلى شيء آخر، فتقول مثلا وقع يقي موقع، تقول موقع، تريد يعني نفس الوقاية زمانها مثلا، وعى تقول موعى، غزا مغزا، ولي الأمر يديه تقول مولى، رمى تقول مرمى، سما تقول مسمى. جرى تقول مجرى، حمى محمى. إذن فهذه سعى مسعى، نعم، إلى آخره. والمغرب أظن عندكم على الساعة كم؟ وقت، نعم. إذن المفروض الحصة القادمة حاول تبكر شوية، نحن ممكن نستطيع أن نبدأ الحصة على الساعة الرابعة والنصف، نستطيع أن نبدأ إن شاء الله، لأننا نحن الرابعة لا، ولكن الرابعة والنصف نستطيع أن نبدأ الرابعة، نستطيع إن شاء الله. جزا الله شيخنا خير الجزاء. قدمت لكم هذه المادة من قناة التبصرة لنشر دروس الشيخ سالم مريدة حفظه الله، نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع.